قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمع درس من دروس التفسير تفسير آيات من سورة الحج مطلعها قول الله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد قوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول الذي هداهم إلى الطيب من القول هو الله ولذا يشرع لنا ويستحب لنا أن نسأل الله أن يهدينا للطيب من القول فإن الشخص منا قد يوفق لكلمة طيبة فتفتح له بها أبواب خير في الدنيا وفي الآخرة وقد يخذل والعياذ بالله فتفتح له أبواب شر في الدنيا والآخرة إذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت فجدير بنا أن نحافظ على هذه الأدعية اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ولا يخفى عليكم أن رجلا وفقه الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلمة تقبلت وهي قوله بعد القيام من الركوع لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أي يتسابقون إليها أيهم يكتبها أول وفي الباب أن رجلا تكلم بكلمات فيها تقنيط من رحمة الله في الحديث لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته أو في الحديث الآخر على أي حال أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وكان من الجدير بنا أن نسأل الله الهداية للطيب من القول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد أي الطريق الموصل لله العزيز الحميد هذا الكلام أحيانا أحدنا يسترسل في مزاح قد يضايق ويظن أنه يمزح ولكنه يضايق فيعترض عليه وعلى فعله بأن الله قال وهدوا إلى الطيب من القول فإذا كان من أمامك يتضايق بكلامك فلا تؤذيه وإن كان تحت ستار المزاح وتحت شعار المزاح وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد فيه دليل على أن الذي هداهم هو الله الذي وفقهم لذلك هو الله ففيه رد على المعتزلة القائلين إن الله لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا إنما هو كالطبيب الناصح وكبرت كلمة تخرج من أفواههم ففي كل صلاة نصليها رد عليهم فنحن نقول في كل صلاة نصليها اهدنا الصراط المستقيم قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، أي إن الذين كفروا ومن شأنهم ومن عادتهم أنهم يصدون عن سبيل الله، فإذا كان هذا شأنهم وتلك عادتهم وقد أمرنا بمخالفتهم، فيجدر بنا أن ندعو الناس إلى سبيل الله. إذا كان أهل الكفر يصدون عن سبيل الله، فشأننا نحن أن نحبب الناس في سبيل الله وفي طريق الله سبحانه، ونحسنه لهم ونزينه لهم كي يسلكوه، بل حتى قد يبذل الشخص من ماله لإرشاد الناس إلى سبيل الله ولهدايتهم إلى سبيل الله. إذا كان من شأن أهل الكفر أنهم يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فليكن من شأننا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ومن شأنهم أنهم يصدون الناس عن المسجد الحرام، فليكن من شأننا أننا نحبب الناس في المسجد الحرام ونسهل لهم سبيل الوصول إليه، هذا شأننا. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، فالمسجد الحرام يستوي في الأحقية به ساكنوا والبعيدون عنه من أهل الإسلام، فهو للناس لأهل الإسلام كلهم سواء. قوله تعالى: الذي جعلناه للناس، الناس هنا وإن أطلقت إلا أنها حملت على ناس مخصوصين وهم المسلمون، ذلك لأن الله قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فيستوي أهل الإسلام في أحقيتهم بالمسجد الحرام سواء العاكف فيه المقيم فيه والباد الوافد إليه. والمسجد الحرام المراد به هنا مكة كلها، وكذا منى بكاملها، وكذا المزدلفة بكاملها، وإن قال بعض أهل العلم نصف المزدلفة، والتحرير أن المزدلفة كلها مسجد حرام، بمعنى أن الشخص إذا قطن منى، سكن منى وصلى في مساجدها، له أجر المصلي في مكة. المصلي في مكة على رأي جماهير العلماء له 100,000 صلاة كالمصلي في مسجد الكعبة نفسه، وبالله تعالى التوفيق. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة والعزيمة على فعل الشر يعاقب عليه صاحبه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإلحاد الميل عن الحق إلى الباطل، الميل عن الكفر إلى الإيمان، الميل عن الهداية إلى الغواية، فهذا من معاني الإلحاد، ولعله مشتق أيضا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يثبت مرفوعا: اللحد لنا والشق لغيرنا. فاللحد هو أن يحفر القبر حفرة مستطيلة، ومن الجانب السفلي تحفر حفرة في الجانب السفلي، نصفها في الجانب ونصفها في قاع الأرض، ثم يوضع الميت فيها ويعشش عليه بطوب، وبعد ذلك يهال التراب، فهذا اللحد. الشاهد أن الإلحاد الميل، وإن انتشر في أزمنتنا إطلاق الإلحاد على جحود الرب تبارك وتعالى، فهذا من الإلحاد أيضا، لأنه ميل عن الإيمان إلى الكفر. فأية معصية في الحرم يطلق عليها إلحاد في الحرم، ومع الفارق ومع افتراء الشاعر الذي قال قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي يهجو عبد الله بن الزبير، وهو أحد شعراء بني أمية، يهجو عبد الله بن الزبير يقول إنه حارب في مكة وإلى آخره. وعبد الله بن الزبير حاشاه، فهو صحابي كريم فاضل. قال الذي جعلناه سواء للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهنا تظهر قاعدة أو إطراد وتقرير لأمر معين، وهو أن المكان إذا ازداد فيه الأجر ازداد فيه أيضا العقاب، وأن الشخص إذا كانت له منزلة يكرم من أجلها، فكذلك إذا خالف مقتضيات هذه المنزلة يهان أشد من غيره. ولعله بالمثال يتضح المقال. فمكة الصلاة فيها 100,000 صلاة، وكذلك من يرد فيها بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذا يذكر أن عبد الله بن عباس وليحرر هذا ترك مكة في بعض الأزمنة خوفا من بعض المعاصي التي قد تصدر منه، وبعض عفوا الاجتهادات التي قد لا يصيب فيها تصدر منه. ونعلم جميعا أن الله قال لأزواج رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. قال الله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين. وأيضا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وكما أن الشيخ الكبير يوقر وينزل المنزلة اللائقة به لكبر سنه، فالنبي قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فكذلك إذا صدرت من هذا الشيخ الكبير عياذا بالله فاحشة فإن عقوبته أعظم. 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، شيخ زان وملك مستكبر وملك كذاب وعائل مستكبر. وكذلك العلماء لهم منزلة سامية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي المقابل فإن الله قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكما أن الملائكة تصلي عليهم وتدعو لهم بالتوفيق والسداد، فإذا كتموا علما مما يحتاج الناس إليه يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهكذا كلما ازدادت المناقب في باب كلما أيضا جاءت العقوبات في نفس الباب لمن آثر هوى نفسه على ما كلف به. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي مؤلم موجع. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت هيأناه له وأنزلناه فيه، والمراد بالبيت الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، هل إبراهيم الذي بنى المسجد الحرام؟ إبراهيم ليس هو أول من بنى، إنما إبراهيم رفع القواعد من البيت. كانت قواعد البيت قد غطيت بالرمال ودرستها الرياح، غطتها الرياح أيضا. فإبراهيم جاء إلى إسماعيل قال إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا، فقول إبراهيم إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا تجوز في البناء، إنما المراد بالبناء هنا رفع القواعد من البيت كما فسر بالآية الكريمة. أما من أول من بنى البيت العتيق الله أعلم، وكذلك من أول من بنى المسجد الأقصى الله أعلم. نعم علم من جدد هذا وذاك، ولكن أول من بناه فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. ولا داعي للتكلف ولا للتخرص ولا لاتباع أقوال المؤرخين الذين يقولون كلاما مرسلا لا يستند إلى دليل من كتاب عزيز ولا من سنة ثابتة صحيحة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، عهدنا إليه ألا تشرك بي شيئا، فنهي عن الشرك وهو الخليل عليه الصلاة والسلام. وطهر بيتي، الخليل يؤمر بتطهير البيت، فمن سعى في تطهير بيوت الله له سلف صالح، سلفه الصالح الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الخليل إبراهيم سلف صالح لمن يقومون المساجد ويطهرون المساجد ويهيئونها، وليس هذا فحسب، بل كل من ساعد الناس على عبادتهم، وكل من هيئ للناس طرائق العبادة وكان سببا في تسهيلها عليهم، سواء كانت عمرة لبيت الله سهلها لهم، أو كان مسجد يصلون فيه يكنهم المطر والحر هيئه لهم، أو فرش المسجد فرشا نظيفا مهيئا، أو فعل أي فعلة من شأنها أن يعبد الناس فيها ربهم عز وجل بصورة طيبة، سلفه الصالح إبراهيم صلى الله عليه وسلم وصادق الوعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وطهر بيتي. نسبت الكعبة إلى أنها بيت الله، والمساجد عموما هي بيوت الله. فإذا أنت ذهبت إلى بيت شخص كريم من أصحابك في الدنيا، تتوقع من هذا الكريم صاحب البيت أن يكرمك. أنت ذهبت إلى رجل غني وكريم، فتتوقع أن هذا الغني الكريم سيكرمك، عرف من خصاله الكرم وعرف من خصاله الترحيب بك، فما ظنك برب العالمين؟ اسمه الكريم، اسمه الكريم، وبيوته هي المساجد. فلتظن بالله خيرا أنك إذا ذهبت إلى المساجد سيكرمك الله، فهو كريم وأنت ذهبت إلى بيته. بل ومن كرمه سبحانه أن كل خطوة تخطوها إلى بيته لك بها حسنة وتحط بها عنك خطيئة. ومن كرمه أنه جعل بوابين المساجد ملائكة كرام يكتبون أسماء الداخلين أولا بأول، خاصة يوم الجمعة. ومن كرمه أنه ما من جالس يجلس في المسجد ينتظر الصلاة إلا والملائكة تصلي عليه طول جلوسه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومن كرمه أنك إذا جلست تنتظر الصلاة في المسجد فأنت في صلاة، إذا جلست تنتظر الصلاة فأنت في صلاة. من كرمه أن الله يذكرك في من عنده، يذكرك ربك في من عنده، فالله كريم فضلا عن الأجور التي تتوالى عليك في الآخرة. ولا يخفى عليكم أن الخيرات تتنزل على الناس في الأماكن الطيبة في المساجد. قال تعالى في كتابه الكريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. هل نادته الملائكة وهو في الملعب أو في المسرح أو في الجيم، عاري في الجيم مع العراة؟ هل نادته الملائكة وهو في السينما أو في السوق؟ أبدا، الملائكة تنادي، نادت زكريا وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وكذلك كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فيعني أن له من نال هذا الشرف ووفقه الله وسهل الله عليه أمر جلوس في المساجد، هنيئا له من صبره الله إلى أن تطلع الشمس ويمكث في المسجد شاكرا ذاكرا لله سبحانه وتعالى. إن الله ذكر المساجد فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال تعالى: طهر بيتي، فنسبة المساجد لله نسبة تشريف، والإضافة إضافة تشريف. طهر بيتي للطائفين الذين آتوا يطوفون به، سواء كان طواف تطوع أو طواف نذر أو طواف حج أو طواف عمرة. طهر بيتي للطائفين والقائمين، أي القائمين في صلاتهم، والركع السجود، أي والركع المصلين الذين يركعون ويسجدون. طهر بيتي لهؤلاء. قال تعالى للخليل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، نادي فيهم يا خليل الرحمن إن الله كتب عليكم الحج، أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أرجلهم وعلى كل ضامر، الضامر الناقة أو الجمل أو الفرس أو الحصان أو البغلة أو كل شيء ضمر، والتضمير أن يحبس الحيوان من هذه الأشياء ويعلف علفا خاصا ويحبس في مكان حار، وبعد أن يحبس في المكان الحار يعرق ويبقى زمنا حتى يستعد للسفر الطويل أو يستعد للسباق أو للقتال أو لغير ذلك. ومنه قول الصحابي: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي ضمرت من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وبين الخيل التي لم تضمر من مسجد بني زريق إلى الحفية أو العكس. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أرجلهم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج، أي طريق عميق أي بعيد، من كل فج عميق. فالفجاج الطرق، كل فجاج من طريق ومنحر. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم، يعني أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لماذا قدم شهود المنافع على ذكر الله هنا، مع أن الحاج أصلا يذهب لأداء ما افترض الله عليه، إذ الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلماذا قدم ليشهدوا منافع لهم على يذكروا اسم الله الآية؟ قال العلماء: لأنه معروف بداهة لدى الناس كلهم أن الذاهب للحج يؤدي ما افترض الله عليه أو يتنفل بالحج تقربا إلى الله، لكن قد يخفى على الناس أن التجارة في الحج تجوز، فلذلك بين الخافي على الناس على المعلوم لديهم. فاستدل بالآية الكريمة ليشهدوا منافع لهم على جواز الاتجار في الحج، كما استدل بقول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، على جواز الاتجار في الحج. قال تعالى في كتابه الكريم: يأتوك ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. فإن قيل: فهل لهذا نظائر في الكتاب العزيز، أن الشيء غير المشهور يذكر قبل الشيء المشهور أو الشيء

قال تعالى في كتابه الكريم: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم، قيل يزيل الأوساخ عن أنفسهم، الأوساخ التي تعلقت بهم منذ أن أحرموا، لأنهم كانوا يأتون بلا شك مددا طويلة. فالرسول خرج من المدينة للحج في 25 من ذي القعدة، وصل إلى مكة في 4 من ذي الحجة، فاستغرق 9 أيام. 9 أيام كان ملبدا شعره، يعني ضامم شعره بعضه على بعض، شيء يقال له اللباد يشبه الصمغ، طيلة هذه المدة حتى لا تتسرب الآفات، حتى لا يمشط شعره، ينزل الشعر أثناء التمشيط، وهذا ممنوع منه المحرم. فلا شك أن الشخص يتعلق بطول الأظافر، طول الشارب إلى غير ذلك، أشياء بين المغابن. فقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فمن الناس من نذر أنه إذا ذهب إلى الحرم سيذبح، من نذر أنه إذا ذهب إلى الحرم سيصلي 100 ركعة، أو من نذر أنه إذا ذهب إلى الحرم سيطوف عددا كبيرا من الأشواط، أو نذر أنه سيذبح ذبائح في مكة غير ذبيحة الذبيحة التي افترضت عليه إن كان حاجا متمتعا أو قرينا. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالإكثار من الطواف بالبيت العتيق مطلب، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة من شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وبه استدل بعض العلماء على أن مكة تجوز الصلاة فيها في أي وقت، كذا استدل البعض بهذا، وكثير من أهل العلم حملوا ذلك على ركعتي الطواف، على ركعتي الطواف. قال تعالى في كتابه الكريم: وليطوفوا بالبيت العتيق، قيل العتيق لقدمه لأنه أول بيت وضع للناس، وقيل العتيق لأنه أعتق من الجبابرة، والأول أشهر. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فتعظيمك لحرمات الله خير لك، خير لك من إهانتها، خير لك. حرمات الله منها مكة، فمكة حرمها الله ولم يحرمها الناس أو كثير من الناس. مكة لا تلتقط لقطتها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فمكة حرم بتحريم الله لها وبتحريم رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لها، وقبل ذلك تحريم الخليل إبراهيم بإذن ربه لمكة. فالذي يحرمها تحريمها تحريمه لها دليل على تقوى قلبه. وليست مكة فقط، كذا كل المحرمات التي حرمها الله إذا التزمت تحريمها فمن فضل الله عليك أنت في خير، وهذا التحريم خير لك عند ربك. قال تعالى: وحلت لكم الأنعام، وحلت لكم الأنعام وهي الثمانية إلا ما يتلى عليكم. من منهج تفسير القرآن بالقرآن. بارك الله فيكم، بهذا القدر نكتفي.